بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل كما أنه وحده هو الذي يخلق، فهو وحده عز وجل الذي يختار ويصطفي ويجتبي سبحانه وبحمده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقد فضل الله عز وجل من شاء وما شاء بما شاء، ففضل سبحانه وبحمده هذه الأيام العشر التي نعيشها ونحياها، وجعلها جل في علاه خير أيام الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام في معرض بيان فضيلة وشرف هذه الأيام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فجميع الطاعات إذن والقربات مشروعة متأكدة في هذه الأيام الفضيلة. فحري عباد الله أن نسابق الريح فيها في مرضات الله جل وعلا، وحري أن نشمر عن ساعد الجد، وحري أن نري الله عز وجل في هذه الساعات من أنفسنا خيرا. ومن آكد هذه القربات التي ينبغي أن نعتني بها في هذه الأيام محاسبة النفس، وإلا فمن حاسب نفسه هنا خف حسابه هناك. وكان هو المعني بقول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. حري عباد الله أن نقف في هذه الأيام المباركة مع أنفسنا وقفة محاسبة، عسانا أن نستنقذ بها ما نوفق لاستنقاذه. وباكورة بنود هذه المحاسبة أن نتساءل ونعرض على أنفسنا ذاك السؤال الجلل: هل اتقينا الله جل وعلا؟ هل اتقينا الله جل وعلا وقد علمنا وأيقنا أن تقواه جل في علاه هي الغاية التي خلقنا لأجلها؟ يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل اتقينا الله عز وجل في ديننا وقد نما إلى أسماعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله أشرف ما ينبغي أن يعتني به العبد، لذلك قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه وفي غيره على غيره، فكان يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ثم يثني بعد ذلك بغيره قائلا: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نبدأ بالدين في دعاء الاستخارة قائلين: اللهم إن علمت أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هل اتقينا الله عز وجل في ديننا فحققنا الإسلام والإيمان والإحسان؟ هل اتقينا الله عز وجل في عقيدتنا وتوحيدنا وطهرنا قلوبنا من الشرك والرياء والنفاق والعمل لغير الله جل وعلا وتجردنا له سبحانه وبحمده مخلصين له الدين؟ هل اتقينا الله عز وجل في شريعتنا فجعلناها حكما على حياتنا الخاصة وحاولنا جهدنا أن تكون هي الرائدة والقائدة والحاكمة؟ وإن رغمت أنوف وكلنا قد قرأ: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هل اتقينا الله عز وجل في كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، واللذين هما طوق نجاتنا كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه يوم أن قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هل اتقينا الله جل وعلا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين؟ ذلكم الجيل الفريد الذي لم تعرف البشرية جيلا بعد الأنبياء كجيلهم الذهبي، جيل التألق الإيماني، وكيف لا والصحابة رضي الله عنهم أجمعين هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، شهود الشريعة ونقلة العقيدة وحفظة الملة، والنخبة التي سطرت بأيمانها فضائل ومحاسن لفرط حسنها وإعجازها، يظن الظان لأول وهلة أنها أساطير الأولين. ولك أخي أن تتأمل كيف غير الله عز وجل بهذا الجيل الفريد وجه الأرض، وكيف أنار الله عز وجل بهم العالم بعد أن كان يرزح تحت وطأة الكفر وظلمات الوثنية قرونا متطاولة. وفي الخبر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل نظر إلى قلوب عباده. في الخبر: إن الله عز وجل نظر إلى قلوب عباده فوجد أنقاها وأصفاها وخيرها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته، ثم نظر نظرة أخرى فوجد أن قلوب الصحابة الكرام رضي الله عنهم هي خير القلوب بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلهم الله عز وجل وزراءه يقاتلون على دينه. لك أن تتأمل كذلك كيف أن هؤلاء الأفاضل رفرفت ورفعت بأيمانهم راية التوحيد ونكست على أيديهم ألوية الشرك والكفر والوثنية. فاعرفوا عباد الله، لهؤلاء السادة العظماء النبلاء الشرفاء فضلهم وشرفهم ومكانتهم ومنزلتهم، ولا يعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. هل اتقينا الله عز وجل في علمائنا ومشايخنا؟ وإلا فلولاهم ولولا ما من الله عز وجل به علينا وعلى الناس من علمهم وفقههم ونورهم لكنا والبهائم سواء بسواء، ولربما كنا كالأنعام أو أضل سبيلا. هل اتقينا الله عز وجل في ألسنتنا وكلنا قد نما إلى سمعه وحفظ عن ظهر قلب قول معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل اتقينا الله عز وجل سيما في هذه الأيام العظام؟ هل اتقيناه في أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا؟ وكلنا قد قرأ: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل اتقينا الله عز وجل في أولادنا وفلذات أكبادنا؟ وقد بلغنا أنه عليه الصلاة والسلام بين خطورة ذلك بقوله: كل راع مسؤول بين يدي الله عز وجل عمن استرعاه حفظ أم ضيع. هل اتقينا الله عز وجل في زوجاتنا نزولا على قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف؟ وإلا فالبعض عنده من الفظاظة والقسوة الأمر الذي لا يكاد يعقل ولا يكاد يخطر على بال. البعض لربما يضرب زوجته ضرب غرائب الإبل حتى إذا أغشي عليها حاول المسكين جاهدا أن يجتهد في ردها إلى ما كانت عليه وفي إفاقتها، ولم يفعل ذلك رحمة بها ولا شفقة عليها، وإنما اجتهد اجتهادا بالغا في ردها إلى الإفاقة كيما يعيد الضرب تارة وكرة أخرى. وإلا فإذا كانت مغمى عليها لا يجد مع ضربها تشفيا ولا اطفاء لنار الغضب والقسوة والحقد والفظاظة التي تعتمل في قلبه. هل تألمنا عباد الله لفوات الحج هذا العام؟ وكيف اننا قد حرمنا ان نتشرف بان نكون مع ضيوف الرحمن نلبي كما يلبي الملبون: اللبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهل تألمت وتوجعت قلوبنا لفوات هذا المعلم من معالم الإيمان؟ وقد بين الله عز وجل في كتابه كيف أن الكمل من المؤمنين تعتصر قلوبهم ألما وحسرة وتوجعا إذا فاتهم معلم من معالم الإيمان أو لون من ألوان البر. فقال الله جل الله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا شأن أرباب القلوب الحية التي تنبض بالإيمان. هل حاولنا عباد الله إذ فاتنا الحج هذا العام أن نحج حجا من لون آخر لا يحتاج إلى تأشيرة ولا إلى جواز سفر ولا إلى آلاف مؤلفة، وهو الذي أحالنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة. هل انتوينا عباد الله أن نسابق الريح وأن نبادر إلى بيت الله الحرام متى ما تيسر لنا ذلك؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وكذلك من سأل الله عز وجل الحج بصدق وعزم على ذلك بحق بلغه الله عز وجل منازل الحجيج وإن لم يخرج من قعر بيته. هل اتقينا الله عز وجل في والدينا؟ وكيف لا وقد قرن الله عز وجل قضية برهما بأخطر قضية في الوجود على الإطلاق، قضية التوحيد. فقال الله جل الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هل اتقينا الله عز وجل في أرحامنا؟ وكلنا قد قرأ: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هل اتقينا الله عز وجل في جيراننا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وغدراته، أي أن جاره يتوقع منه بالليل وبالنهار وعدد الساعات أن يصيبه بأذى أو أن يصب عليه العذاب صبا ليجعل عيشه كدا كدا. هل اتقينا الله عز وجل في إخواننا المسلمين هنا وهناك وفي ربوع العالمين؟ فتألمنا لآلامهم وتوجعنا لوجيعتهم وكنا معهم كما أراد الله تعالى كجسد واحد وكنفس واحدة. إنما المؤمنون إخوة، ومثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم محفل سمعت به أذن الدنيا: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عباد الله، كانت هذه إطلالة سريعة وتصفح عابر لبعض ما ورد في قاموس المحاسبة، والذي أمرنا فاروقنا رضي الله عنه أن نداوم مطالعته وأن ندمن النظر فيه وأن نتعاهد به أنفسنا. يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. كشف الحساب وقاموس المحاسبة قاموس ضخم وسفر عظيم لا يكاد يقف بنا عند حد. ومن ذلك: هل اتقينا الله عز وجل في أوقاتنا وأقواتنا؟ وإلا فقد أقسم الله عز وجل بالزمن والأنفاس قائلا والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبين النبي عليه الصلاة والسلام خطورة اللحظات والثواني والدقائق والأيام، فقال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد عند الله يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هل اتقينا الله عز وجل في أقواتنا وبطوننا؟ وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه حذر قائلا: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. يقول عليه السلام: فأنى يستجاب له. وفي الأثر: إن صح كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. عباد الله، اعتنى الصلحاء بمحاسبة أنفسهم عناية بالغة، حتى قال الحسن رحمه الله في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: لا تلقى المؤمن إلا وهو يعاتب نفسه ويحاسبها ويسائلها: ما أردت بأكلتي هذه؟ ما أردت بشربتي هذه؟ ما أردت بكلمتي هذه؟ ما أردت بخطوتي هذه؟ ما أردت ببسمتي هذه؟ وقالوا: لن يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه. وقالوا: من فاته نصيبه من المحاسبة فاته نصيبه من الخير بقدر ما فاته نصيبه من المحاسبة. وقال داود عليه الصلاة والسلام: ينبغي للعاقل أن تكون له أربع ساعات، من هذه الساعات العظام ساعة يحاسب فيها نفسه، وذكر كذلك ساعة يخلو فيها بربه، وساعة يخلو فيها بإخوانه يخبرونه بعيوبه، وساعة يخلي بين نفسه وبين شهواتها، لتكن تلك الساعة عونا له على بقية الساعات. اعتنى الصلحاء والعقلاء بمحاسبة أنفسهم عناية بالغة، حتى قال قائلهم: ينبغي على المرء أن يكون مع نفسه ك